الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إذا ذكرنا في آخر درس من شرح اللمعة ما يتعلق بالحساب والميزان والصراط قبله الحوض وما إليه من تفاصيل، وأذكر فائدة ذكرها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية لما ذكر الميزان، قال: يا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة، كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. هذا كلام الضلال. قال الشارح: قال: وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم وزنا، أو من الذين لا يقيم لهم يوم لا يقيم لهم الله، أو لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. شوف، الذي يقدح ويطعن في أحاديث الميزان فحقيقة هو من الذين قد يكون عقابهم، نسأل الله العافية والسلامة، أنه يوم القيامة لا وزن له، لأنه عارض ما ثبت بعقله، وهذا لا شك عين الضلال. أما بالنسبة لترتيب ما يقع يوم القيامة فأنقل لكم ما ذكره صالح بن عبد العزيز في شرحه على الطحاوية، ذكره في شرح الوسطية، وأشار إلى أن من الذين رتبوا هذا ترتيبا جيدا ابن كثير في النهاية. قال: ترتيب ما يقع يوم القيامة على النحو التالي: أولا البعث، ثانيا أرض المحشر والوقوف وما إليه، ثالثا الحوض، رابعا الشفاعة العظمى حتى يحاسب الله الخلائق، خامسا الحساب الأول، سادسا تطاير الصحف، سابعا الحساب مرة أخرى لقطع المعذرة، ثامنا الميزان، تاسعا انقسام الناس إلى طوائف وأزواج، وجعلناكم أزواجا. والله تعالى قال: وإذا النفوس زوجت، أصحاب الخير مع أصحاب الخير، وأصحاب الشر مع أصحاب الشر. عاشرا الظلمة قبل جهنم، تلقى الظلمة، ومر معنا أن المؤمن يهتدي بما يجعل الله له جل وعلا من نور، أما المنافق فالنور يظهر له ثم ينطفئ، فيخادع كما خادع أو ظن أنه قد خادع الله وعباده في الدنيا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الحادي عشر صراط، الثاني عشر عرصات الجنة، والعرصات هي المواقف، هذا الموقف العظيم يسمى العرصات، عرصات الجنة، والاقتصاص بين أهل الإيمان بعضهم البعض. الثالث عشر دخول الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. واضح المراتب؟ طيب، أيضا ما مما نسيت أن أذكره في الدرس الماضي، أنا ذكرت أن أحاديث الحوض تواترت كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذه بعض من الذين ذكروا تواتر أحاديث الحوض. ابن عبد البر رحمه الله، والقاضي عياض، والنووي، وابن حجر، وغيرهم من أهل العلم. واضح؟ طيب، أيضا مر معنا أن لكل نبي حوضا، وهذا الحديث وجدته في السلسلة للشيخ الألباني صححه أو حسنه عن ثمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مر معنا في خصائص حوضه. ذكر، وهذه تفريع يعني، ذكر البربهاري في شرح السنة قال: ولكل نبي حوض، وصالح حوضه ضرع ناقته، ذكره في شرح السنة. العلماء قالوا هذا على عهدته، هو الذي نقل هذا فهو على عهدته، وليس هناك دليل صحيح على هذا الكلام، لكن هذا صحيح. لكل نبي حوض. حوض النبي صلى الله عليه وسلم عنده ميزات، مرت معنا في الدرس الماضي، نفصل ما جاء في الجنة والنار ثم نمر لما بعدها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، لا تفنيان. فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون فيها. مخلدون عندي؟ نعم عندي. طيب. وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، ويقتل بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. أحسن. إذن ذكر المصنف في هذا، وبهذا يختم باب الإيمان باليوم الآخر عند قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. الجنة والنار، الجنة أولا هي دار أولياء الله، والنار هي دار أعداء الله. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا فناء لهما، كما قال في سلم الأصول. إذن الجنة مخلوقة الآن، والنار مخلوقة الآن، والله جل وعلا قال في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في كم من حديث ثبت أنه دخل، قال: دخلت الجنة، وفي المعراج رآها، وفي صلاة الكسوف قبل كان في الصلاة فمد يده ليأخذ عنقودا من الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على النار، إلى غير ذلك من الأدلة. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أرواح الشهداء، قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطير في الجنة حيث تشاء. ومن الأدلة أن الله جل وعلا لما خلق الجنة أرسل إليها جبريل، والحديث في صحيح الترغيب، فقال له: انظر إليها، فلما رآها قال: لا أظن أحدا يسمع بها ولا يدخلها، يسمع بهذا الجمال ولا يدخلها، فحفها الله جل وعلا بالمكاره. ثم أرسل إليها جبريل مرة أخرى، فلما رآها جبريل قد حفت بالمكاره قال: لا أظن أحدا يدخلها. وخلق النار، فلما رآها جبريل قال: لا أظن أحدا يسمع بها بهذا الهول العظيم الذي فيها ويدخلها. فلما حفت بالشهوات قال: لا أظن أحدا ينجو منها، لولا أن تداركنا رحمة الله جل وعلا لكنا من الهالكين، نسأل الله العافية والسلام. إذن الجنة مخلوقة الآن، والنار مخلوقة الآن، وفصل القول بإطالة وحسن بيان ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. اختلف العلماء أيضا في الجنة التي أدخلها آدم، هل هي جنة الآخرة أو هي جنة من جنان الدنيا؟ ذكر ابن القيم الأقوال والأدلة وقول رد هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، ولم يرجح في حديث الأرواح، ولكنه أشار بشعر ذكره في أول حديث الأرواح، وذكره أظن في طريق الهجرتين، بل في طريق الهجرتين، وذكره أظن أول أو في أول كتابه مفتاح دار السعادة، وهو يشير إلى أن الجنة التي أدخلها آدم هي جنة المأوى، وهو الصحيح والذي عليه الجمهور. قال ابن القيم قال فحي على جنات، حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. إذن هل نرد أم لا؟ إذن نرد، إذن كنا فيها، إذن آدم كان فيها، إذن الجنة المقصودة التي دخلها آدم عليه السلام ثم أخرج منها وسيعود إليها هي جنة المأوى، هي الجنة الموجودة الآن. المعتزلة ومن هو على مذهبهم الباطل في التحكم في أفعال الله بعقولهم ويجيبون على الله ما يجيبون بعقولهم، قالوا خلق الجنة والنار الآن من العبث، قالوا هذا من العبث أن يخلق الله أمرا وهو ليس فيه أحد. رد عليهم أهل السنة بدليل، أولا أن الله تعالى ذكر أنها حاضرة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وأجمع السلف عليه، إذن هل مازال الأمر؟ يكفي هذا الدليل. الأمر الثاني أن الله جل وعلا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجنة تستعد للمؤمنين وهي في ازدياد وحسن، وذكر أن غراسها يزيد، فذكر الله غرس في الجنة كما وردت الأحاديث. إذن الجنة هي موجودة وكل مرة تزداد حسنا وتزداد اشتياقا للمؤمن، حتى ورد في بعض الأحاديث أن الحور العين ينتظرنا العبد المؤمن وهو في الدنيا، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة رأى قصرا عظيما، قال لمن هو، ورأى فيه جاريات أو جواري نساء، قال فسأل فقيل له هذا قصر عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكرت غيرتك ذهبت، قال أو عليك أغار يا رسول الله، والحديث صحيح معروف في قصة المعراج. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة سمع خشخشة علي بلال، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جعفر أبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة لأن قطعت يده، ولذلك يسمى جعفر الطيار، إلى غير ذلك من الأحاديث. فالجنة والنار مخلوقتان الآن. في المسألة مزيد بيان علّه يأتي في موضع آخر إن شاء الله تعالى. قال مخلوقتان لا تفنيا، الجنة لا تفنى أبدا الآبدين، وهذا بإجماع السلف، والنار لا تفنى، بعضهم حكى الخلاف في هذه المسألة، مع العلم أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على ذلك. ولا شك أن الصحيح الذي لا مرية فيه أن النار لا تفنى أبدا كما أن الجنة لا تفنى، والله جل وعلا ذكر خلود المؤمنين وهذا لا إشكال فيه، وأنكر ذلك جهم ومن شايعه ومن على مذهبه الباطل، وقالوا أن الجنة تفنى لأن لا يمكن أن تبقى خالدة، والخالد هو الله. قيل أن الفرق بين خلود الله وبين خلود الجنة ومن فيها أن الله خالد وآخر بنفسه، قائم بنفسه، أما الجنة ومن فيها باق بإبقاء الله لها، وهذا الفرق. الله جل وعلا قائم بنفسه من صفاته أنه آخر لا شيء بعده، وأنه أول لا شيء قبله. الجنة حادثة ومخلوقة، لم تكن ثم كانت، وما بقيت إلا بإبقاء الله جل وعلا لها. أليس هذا فرقا شاسعا؟ الجواب بلى. وقال المعتزلة وغيرهم، قالوا لا، الجنة تبقى لكن تسكن حركات أهلها. وهذا لا شك كله من الباطل ومن الضلال. الله جل وعلا أخبر أن الجنة قال خالدين فيها أبدا، أبدا، والخلود يكون أمدي ويكون أبدي، هذا أبدي لا يتوقف. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنك في الجنة أن لك فيها أن لا، الله جل وعلا لما ذكر لأنه قال أن لك فيها أن لا تجوع ولا تعرى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة يخلد ولا يموت. ونسيت باقي الحديث، ويسعد ولا يبأس أو كلمة نحوها. الحاصل من دخل الجنة لا شك أنه ينعم، يصلح ولا يموت. والله نسيت الحديث، لعلي آتي به إن شاء الله. و الله جل وعلا قال في المؤمنين، قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، سورة البينة. أما النار فذكر خلود الكفار فيها أبدا في آيتين أو أكثر أو ثلاثة، منها في سورة الجن، قال جل وعلا ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وذكر ذلك في سورة الأحزاب، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إلى آخره، قال خالدين فيها أبدا. إذن خلود الكفار فيها خلود أبدي. قال جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. إذن نقول الجنة والنار موجودتان الآن ومخلوقتان، لا تثنيان أبدا ولا تبدا، كما قال الطحاوي في عقيدته. إذن هذا خلاصة القول. وقد نقل بعضهم الإجماع على عدم فناء النار، ومن الذين حكوا الإجماع ابن حزم وعبد القاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، وأبو الحسن الأشعري، وابن أبي زيد القيرواني، وابن حجر، والسفاريني، والألوسي، وابن عطية، ابن عطية صاحب محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الأندلسي، والقرطبي، إلى غير ذلك. واضح؟ إذن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون. وفي الحديث يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، كبش أبيض وفيه سواد، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا فلا موت. والحديث في صحيح البخاري. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذن هذا تفسير هذه الآية. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة خلود ولا موت، وأن النار خلود ولا موت. الجنة فيها مباحث وفيها تفاصيل علها تأتي في بابها إن شاء الله، لكن مما ينبغي أن يعلم أن من دخل الجنة فهو ضامن أن لن يخرج منها، أما من دخل النار فقد يدخلها ثم يخرج منها، وهؤلاء هم عصاة الموحدين عفوا. فالفاسق الملي مستوجب للوعيد، قد يدخل النار فإذا محص ونقي دخل الجنة، فإذا دخلها لن يخرج منها أبدا. أقل الناس نعيما في الجنة يظن أنه لأعظم من أعظم الناس نعيما، وأهل الجنة ينعمون فيها، وأعظم نعيم هو رؤية الله جل جلاله، فهي الغاية التي من أجلها شمر المشمرون، والغاية التي من أجلها عمل العاملون. وأيضا من أعظم نعيم الجنة أن يقول الله لك: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. لا شك أن هذا من أعظم النعيم، إذا رضي الله عنك، إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب. فإذا صح رضا الله جل وعلا فكل الذي فوق التراب تراب. وفي الجنة للمؤمن ما يشتهي وما يود، قال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد فسر في الآية الأخرى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي رؤية الله جل وعلا كما في صحيح مسلم. ولن يدخل المؤمن الجنة إلا إذا نقي، ونقيت صدورهم فلا غل بينهم. ولذلك ذكر السعدي، أظنه قال ذلك في تفسير سورة الصفات، عند قوله جل وعلا: على سرر متقابلين، قال: ما تقابلوا في مجالسهم إلا لما نقيت قلوبهم ونزع منها الغل، فلما تقابلت القلوب تقابلوا في المجالس. يعني معنى كلامه وهو موجود في تفسيره، فهمتم؟ قال: ما تقابلوا في المجالس إلا لما ذهب كل الغل. وذكر جل وعلا قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ذكر ابن القيم في آخر حد الأرواح، وذكر ذلك أيضا السعدي في تفسيره، أن من أعظم اللذات ومن أعظم الأمور التي يحسن التساؤل عنها في الجنة هي، قال، السؤال في العلم. لأن لذة العلم هي لذة في الدنيا ولن يحرمها المؤمن في الآخرة. قال ابن القيم: فيتساءلون بينهم في مسائل العلم. فلعل كم من حديث خفيت علينا صحته، لعلنا في الجنة نعلم صحته ونعلم الراجح في كم من مسألة. هذا كلام ابن القيم، لكن أنا أفصل فيه، وهذا ذكره السعدي في تفسيره، أن من أعظم النعيم التساؤل في العلم والتذاكر على ما كانوا عليه في الدنيا. الجنة لا شك أنها أمرها عظيم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصلهن أو لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من طلبت ومن خطبت بذلت ما تحوي من الأثمان. وفي الأبيات الأخرى يقول: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. نسأل الله جل وعلا الجنة وما قرب إليها من عمل وقول، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اقرأ الباقي. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود والحوض المودود هو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم أحسنت. نكمل ما ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذكر ما ورد في حق الصحابة. إذن هنا فصل قال في ذكر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما له من فضل عند الله ومن فضل على فضله الله جل وعلا به على سائر الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. خاتم النبيين، قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فمن ادعى النبوة بعده كافر مرتد مخالف للكتاب والسنة. والنبوة كما قال ابن بالعز لا يدعيها إلا رجلان أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يخفى حال هذا على حال هذا إلا على أجهل الجاهلين. واضح ظاهر الكلام، لا يدعيها إلا أصدق الصادقين وهم الأنبياء أو أكذب الكاذبين كأمثال مسيلمة والأسود العنسي أو العنسي إلى غير ذلك، ولا يخفى الفرق بين هذا وهذا إلا على أجهل الجاهلين لا يخفى. لذلك لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه هزم مسيلمة في معركة اليمامة ومات مسيلمة قتله الله، فأتى ببعض من كان تابعا لمسيلمة، حتى أن بعضهم تبعه فقط لأنه من قومه، قال والله إني أعلم أنك لكذاب ولكن كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق مضر أو صادق قريش. إذن تبعه عصبية مع علمه بكذبه. فذكر سألهم أبو بكر قال اذكر شيئا من قرآني، هذا يسمى قرآن مسيلمة، فلما ذكره قال لا إله إلا الله، والله ما خرج هذا من إل يعني أيخرج أيقول هذا إله؟ فيعلم الناس الفرق بين النبي وبين الرجل الكذاب. ومسيلمة ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي كذابان، منهم مسيلمة وبعضهم قال الثاني هو الحجاج. الحجاج لم يدع النبوة ولكن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت وما أراه إلا أنت. طيب قال وسيد المرسلين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وجاء في حديث أنا سيد ولد آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأفضل الأنبياء والرسل، بل هو أفضل الخلق على الإطلاق. وقوله خاتم النبيين وسيد المرسلين، الفرق بين النبي والرسول، أو قبل ذلك لماذا سمي النبي نبيا والرسول رسولا؟ النبي مشتق من كلمتين، أولا من النبوة وهو المكان المرتفع، ثانيا من النبأ وهو الخبر لأنه يأتيه خبر السماء. إذن يقال نبي ويقال نبي، فهو نبي من النبوة يعني مرتفع، وهو نبي لأنه منبأ من السماء. الجمع بينهما أنه لما نبئ من السماء تبوأ مكانا مرتفعا على الناس فصار نبيا من النبوة. ظاهر؟ واضح. طيب الفرق بين النبي والرسول، هذا من المسائل التي كثر فيها الخلاف وكثرت فيها الأقوال، وأنا انتقيت شاة شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم في بابه، وهو كتاب النبوات، فقد ذكر فيه هذه المسألة بإطناب. ومما تعرض إليه الفرق بين النبي والرسول. فخلاصة كلامه رحمه الله أن النبي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به يعني، وينبه المؤمنين ولا ينبه الكافرين أو ينبئ، لأنه يرسل إلى قوم موافقين من حيث الجملة في التوحيد. قال يعمل بشريعة قبله كأنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة. قال وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة، قد يأتيه وحي خاص في أمر معين، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن، كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها داود، فهمه الله وأتاه أمر خاص، لكن من حيث الجملة تابع للتوراة هو. قال والنبي مرسل، مرسل من عند الله، ولذلك الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، نبي ولا رسول، فحتى النبي مرسل، لكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه حق، كالعالم من علماء المسلمين، هكذا كان أنبياء بني إسرائيل يذكرون الناس أمرا موجودا. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، من هنا تفهم الحديث. فأنبياء بني إسرائيل كانوا كالعلماء عندنا، ولا شك أن النبي أفضل من غيره، لكن من حيث المهمة. أما الرسول قال يرسل إلى كفار يدعوهم إلى توحيد الله، فلا بد أن يرسل إلى قوم مخالفين فيكذبه بعضهم، لا بد أن يكذب. قال وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. انظر كيف جمع الأقوال رحمه الله. فإن يوسف كان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين وكان على شريعة التوراة. فليس بالضرورة أن الرسول يأتي بشريعة جديدة، لا، لكن الرسول خاصيته أنه يؤمر بالتبليغ إلى قوم مخالفين ويكذب من طرفهم. أما مسألة الشريعة من حيث الجملة، الرسول عنده شرع جديد لكن قد يكون تابع، لا بأس. إذن بهذا التعريف يظهر لك الفرق بين النبي والرسول، واضح؟ بين هذا. طيب، هذا بالنسبة للفرق في هذه المسألة. نعم. قال لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. قوله عبد من كل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. في الصحيحين من حديث جابر وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ولذلك الخضر عليه السلام لم يكن تابعا لشريعة موسى، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في عهده أحد إلا ولا بد عليه أن يتبعه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعيسى عليه السلام حينما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ويشهد بنبوته. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح مسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهودي أو نصراني. لو كانت أمة الإجابة ما كان فيها يهودي أو نصراني، أمة الدعوة يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. فمن زعم أن غير محمد صلى الله عليه وسلم يتبع وأن هديه خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر إجماعا. ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، وهذا مر معنا. قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد. قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه قال: يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويكون الحامدون تحته، لحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، أو هو في الترمذي وبعضه في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال صاحب المقام المحمود الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الذي يحمده فيه الخالق والمخلوق، وهو الشفاعة العظمى. قال الشارح قال: وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من الشفاعة وغيرها. قال صاحب الحوض المورود ومر معنا: إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. رواه الترمذي وحسنه. أمته خير الأمم، قال جل وعلا: كنتم خير أمة أرسلت أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. والله جل وعلا لما قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني في زمانكم، كما قال الشارح الشيخ ابن عثيمين، فالمراد عالمي زمانهم. أما على الإطلاق هذه الأمة هي أفضل الأمم، هي آخر الأمم وهي أفضل الأمم، وهي أكثر أهل الجنة. ولذلك من كفر يود يوم القيامة لو كان على الإسلام والتوحيد، وإن كانت هذه هي شريعة كل الأنبياء والمرسلين، دعوة الله جل وعلا ونبذ دعوة غيره. إذن هذا بالنسبة لحقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا كما قلت لكم في المسألة بعض تفصيل، خاصة في ادعاء النبوة، وقد أطال فيه الطحاوي في ذكره بأسلوب جميل. ومما قال الطحاوي رحمه الله في النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، ثم قال بعدها في من ادعى النبوة قال: وكل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير البشر وخير الورى، وافترض الله علينا اتباعه، وعلامة حبه هي اتباعه. قال جل وعلامة حب الله هي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وذكر ابن القيم أبيات جميلة في النونية قال: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء النبي وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ الحب هو الاتباع، تحبه لا بد أن تتبعه، وذكر أيضا لا بد أن تحب أتباعه وأحبابه، ومنهم الصحابة رضي الله عنهم. اليوم سنطيل أكثر من العادة لأن غدا لابد أن نختم اللمعة، إذن لعلنا نطيل أكثر مما جرت به العادة. نعم اقرأ من قوله وأصحابه. نعم. وأصحاب خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، أفضل أمتي وأفضل أمته أبو بكر، أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبي والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. أحسنت. إذن هنا بعد أن ذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل أصحابه، لأنه من السفه أن يأتينا قائل، وهذه حجة على كل من طعن في الصحابة رضي الله عنهم، كيف يرسل الله جل وعلا أفضل الرسل وسيد الأنبياء ويعطيه أحسن دين وأفضل شريعة وينزل عليه أعظم كتاب، الذي تحدى الله جل وعلا الناس على أن يأتوا بآية منه، ثم يحيطه بعصابة من المنافقين، قاتلهم الله على ما يقولون هؤلاء، بعصابة من المنافقين ولا ينبه نبيه على ذلك. كيف الله يرسل أفضل نبي ويحيطه بشر الخلق والخليقة، كما يقول الروافض عليهم من الله ما يستحقون. ولذلك ذكر بعض أهل العلم قال: لو سألت اليهود من أفضل الناس لقالوا أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من أفضل الناس عندكم لقالوا حواري عيسى، ولو سألت الروافض من شر الناس عندكم لقالوا أصحاب محمد. ولذلك المصنف بعد أن ذكر فضله ذكر فضل أصحابه، وهذا لا شك جودة في التصنيف ودقة منه رحمه الله وغفر له. قال: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. تعريف الصحابي كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة قال: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. أحسن تعريف، من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، روى عنه أو لم يروي عنه. فقال رحمه الله والكلام للحافظ قال: فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، مطلق اللقية أو اللقي. قال: ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالأعمى. ولذلك لم يقل من رآه، قال من لقي. ابن مكتوب من أكمر الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أعمى رضي الله عنه. بل أنزل الله جل وعلا فيه القرآن: عبث وتولى أن جاءه الأعمى. وقال في نخبة الفكر أيضا للحافظ قال: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، لكن هناك زيادة قال: ولو تخللت ردة في الأصح. قوله في الأصح إشارة إلى الخلاف. ولو تخللت ردة ما معنى هذا؟ لو أن رجلا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ثم ارتد في فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعد من الصحابة، وهذا وقع لبعضهم. وقد ذكر الحافظ أو في أحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحثيث هذا الأمثلة على ذلك. رجل نسيت اسمه ارتد بعد أن كان مؤمنا، ولما عاد إلى الإسلام عاد في خلافة أبي بكر بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يبقى عليه اسم الصحبة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مؤمنا، ولما مات مات على الإسلام، وتخلل الرد هذا لم يضره من حيث الصحبة. طيب، طليحة بن خويلد الأشتي ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في معركة القادسية ومات إما فيها أو بعدها ونحسبه شهيد ورضي الله عنه. إذن هو هل يعتبر صحابيا؟ لم يؤمن به لما كان حيا، هو رأى لكن لم يكن مؤمنا به حينما رأى، واضح؟ طيب، النجاشي هل كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طيب، هل مات على الإسلام أم لا؟ نعم، كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الرجل الصالح وصلى عليه صلاة الغائب. طيب، هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أم لا؟ جواب نعم. طيب، لكن هل يسمى صحابيا؟ بل هو تابعي. ليش؟ لأنه رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتقي به. إذن هذا التعريف لابد أن يحفظ: من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني الإيمان والإسلام. طيب، الصحابة فضلهم لا ينكره إلا منافق مرتد عن دين الإسلام، فمن طعن فيهم جملة ولم يستثن منهم أحدا كفر بالله الواحد الأحد، لأنه أنكر ما دل الكتاب والسنة عليه. ويأتي تفصيل السب وحكم الساب في موضعه إن شاء الله تعالى. فضل الصحابة جاء في الكتاب والسنة وفي أقوال السلف. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا من الله ورضوانا، هكذا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى غير آخر الآية من سورة الفتح. قوله جل وعلا سيماهم في وجوههم، لما قاموا الليل أضاءت وجوههم في النهار فظهرت عليهم العلامة في أو النور الذي جعله الله جل وعلا في وجوههم رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. جبل أحد عظيم ما يبلغ مد الواحد منهم بل أو نصفه، دل على فضل الصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أفضل الناس هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف قال وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، هم أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب عيسى وأفضل من صحابة أي نبي، هم أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة عدول باتفاق الأمة، كلهم عدول، والله جل وعلا ذكر فضله ذكر فضلهم في سورة الحشر، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الآن هؤلاء المهاجرون، هكذا الآية هذه، هو إذا سردتها بهدوء قد تخطئ، لو قرأتها تكون مسترسلة. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لا يعلم الأنصار أن المهاجرين أفضل منهم حيث الفضل، ولكنهم الحمد لله صدورهم سليمة رضي الله عنهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. إذن الأنصار صادق، المهاجرون صادقون، والأنصار مفلحون. طيب هل نحن من المهاجرين؟ الجواب لا. طيب هل نحن من الأنصار؟ الجواب لا. طيب ماذا بقي لنا إلا قسم واحد، والذين جاءوا من بعدهم نحن إن شاء الله تعالى، وهذا سبيل أهل السنة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الذي بقي. إذن أن تكون ممن جاء بعدهم واستغفر لهم الله واذكر فضلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، ومن فتح البلاد ومن نشر الإسلام ومن نقل لنا القرآن والسنة إلا الصحابة رضي الله عنهم فنحن نعلم لهم فضلهم، بل نحبهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في مستقر كرامته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ذكره في الأنصار. بعض العلماء قال لماذا الأنصار؟ قال لأن الأنصار يغار منهم الناس، لأنهم هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على كم من قبيلة، كما ذهب للطائف قبيلة ثقيف وما إليه. من الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي جاهد معه؟ هم الأنصار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس دثار أو شعار، والأنصار دثار. الناس هو الثوب الخارجي، الأنصار هو الثوب الذي يلي الجلد، يعني أقرب من غيرهم. ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فضل الصحابة لا ينكره إلا ظالم لنفسه متعد على حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وأفضل أمته أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنهم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه أول رجل أسلم من الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي أو العبيد زيد بن حارثة، أو ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال، ومن الرجال أبو بكر رضي الله عنه. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناس كذبت وقال صدقت، وواسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه، وذكره الله جل وعلا في الغار، وذكر أنه صاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكان الله جل وعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. وقال جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هو أبو بكر رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر هنا في حديث أبي الدرداء ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على والمرسلين على أفضل من أبي بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منكم قد كافيناه إلا أبا بكر رضي الله عنه، إلا أبا بكر فجزاؤه عند الله، معنى الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قال سد كل الأبواب إلى المسجد إلا بيت إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. بل حتى الكفار كانوا يعلمون فضله وأن عمر بعده، وأبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم في معركة أحد قال أفيكم محمد؟ سكت القوم. أفيكم أبو بكر؟ سكت الصحابة. ثم قال أفيكم عمر؟ انظر سكت. فقال إن ذهب هؤلاء فقد كفينا القوم. أبو سفيان كان على الكفر في وقتها، بعدين أسلم رضي الله عنه، كان يعلم أن أفضل هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر. ولعل في الدرس المقبل نكمل بقية فضل أبي بكر وعمر وبقية الخلفاء، وغدا لعلنا نطيل أيضا كاليوم في الدرس حتى ننهي الكتابة بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.